على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الباب 13، كتاب الأطعمة والذبائح والصيد. وتكلمنا في الأطعمة وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريفها والأصل فيها، المسألة الثانية ما نص الشارع على حله وإباحته، المسألة الثالثة ما نص الشارع على تحريمه. وتكلمنا عن الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: وما أهل لغير الله به. نعم، ما تكلمنا عنه؟ سألت أخاكم فأخبرني أننا تكلمنا عنه. طيب، ولحم الخنزير لأنه قدر ويتغذى على القاذورات ولمضرته البالغة، وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في قوله: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فيه هنا مسألة علمية، وهي إن لحم الخنزير مع التقنية الحديثة الآن يزعمون ليس فيه أي ضرر على من يأكله، وهذا الزعم منهم على حسب ما وصل إليه علمهم من اكتشافات واختبارات إلى غير ذلك. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحرم الشيء لأمر عقدي، أو يحرم الشيء لأنه مستقذر به ضرر، به ضرر، لأن التشريع ما جاء إلا ليرفع عنا الحرج لا ليوقعنا في العند. فإذا نص الشرع على تحريم شيء معين، العقيدة عندنا تلزمنا بأن فيه ضرر، فإذا قالوا غير ذلك لا يسمع لقولهم ولا يعتد بأبحاثهم حتى وإن رأيناها بأعيننا. ولعلكم تذكرون في مباحثنا قبل ذلك قلنا من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أن كل ما وافق القرآن والسنة قبلوه، وكل ما خلفهما أعرضوا عنه وتركوا. يبقى أنا عندي أصول معينة أن الله عز وجل حرم الدم المسفوح أكله لما مستقذر وفيه ضرر. طيب، بالبحوث قالوا ما فيش فيه حاجة، عالجناه كيميائيا وما وجدنا فيه شيء. كذب، كذب. وهنا يا أخوانا يظهر دائما أثر المعتقد في السلوك. عقيدتك أنك تقدم وتؤثر ما تعلم على ما ترى، ما أتانا بالشرع به من المعلومات والأخبار نؤثره على ما نراه بأعيننا إذا وقعت المخالفة بينه. وما أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد. فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، كما قال عز وجل: فصل لربك وانحر. والمنخنقة وهي التي تخنق فتموت إما قصدا أو بغير قصد، يعني بهيمة الأنعام يعني مقيدة بحبل، فالتف الحبل حول عنقها فدخل صاحبها فإذا بها فارقت روحها بدنها، منخنقة لا تؤكل. طيب، والمتردية هي التي تتردى من مكان عال فتموت، والنطيحة هي التي تنطح أخرى فتقتلها، وما أكل السبع هي التي يعدو عليه أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب فيأكل بعضها فتموت بسبب ذلك. فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة، اللي هي المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وبه حياء فدكي فإنه حلال الأكل، لقوله تعالى في الآية المذكورة: إلا ما ذكيتم. طيب اكتب عندك الآية اللي هي من أول حرمت عليكم الميتة والدم، اكتبها عندك في الكراس عشان هملك قاعدة. اكتب الآية عندك في ورقة حتى أملي عليك قاعدة. الآية الثالثة من سورة الميتة اكتبها كاملة. اكتبها يا شيخ علاء: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. الآية كتبت؟ كتبت الآية كلها؟ كتبت يا رضا؟ ها؟ لا اكتبها يا اخوانا، اكتبوا الآية كلها حتى أملي عليك القاعدة تستوعب القاعدة. كتبت عبد الرحمن؟ كتبت الآية؟ خلصت؟ طيب اكتب. كتبت يا علاء؟ اكتب عندك الاستثناء الوارد بعد المتعاطفات جملا كانت أو أفرادا. الاستثناء الوارد بعد المتعاطفات جملا كانت أو أفرادا يعود إلى البعض أم يعود إلى الكل؟ تاني يا مشايخ. الاستثناء الوارد بعد المتعاطفات جملا كانت أو أفرادا يعود إلى الكل أم يعود إلى البعض، وما هو الضابط في ذلك؟ طبعا كما تعلمون في لغة العرب أو من أساليب العرب الاستثناء، وله أدوات أشهرها إلا، وعندنا غير وسوى وعدا وما عدا وما سوى. وعلماء العربية حينما يتكلموا في الاستثناء بيتكلموا فيه من ناحية الإعراب، يعني المستثنى كيف يعرب، أدي كلام علماء النحو. ولكن اتفقت كلمتهم على أن ما بعد إلا يكون مخالفا لما قبلها في الحكم، هذا الذي عليه أداة الاستثناء، ما بعد إلا مخالف لإيه؟ لما قبلها في الحكم. فإذا كان أسلوب الاستثناء جاء في جملة واحدة أو بنوع واحد فمعروف ما جاء بعدها يخالف ما قبلها في الحكم، ولكن احنا كلامنا فين؟ في المتعاطفات، يعني جملة فيها متعاطفات، والعطف كما تعلمون إما أن يكون جملة عطف جملة على جملة أو عطف مفرد على مفرد، كويس؟ فهل يا ترى بقى إذا جاء الاستثناء بعد متعاطفات هذا الاستثناء يعود على أي شيء من المتعاطف؟ على كلها أم على بعضها؟ اتفهم السؤال؟ اتفهم عبد الرحمن؟ تاني، أسلوب من أساليب العربية جملة، الجملة دي عبارة عن متعاطفات وجاء بعدها أداة الاستثناء، استثنى منها شيء معين. طيب هذا الاستثناء يعود إلى الكل أم يعود إلى بعض المتعاطفات فقط؟ دي قاعدة مهمة جدا عند علماء الأصول ولأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاستثناء الوارد بعد المتعاطفات يعود على الجملة الأخيرة فقط، هذا عند الأحناف. القول الثاني عند الأئمة الثلاثة يعود إلى الجميع، والتحقيق كما قال العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه أن الاستثناء الوارد بعد المتعاطفات حكم التوقف ولا يحكم بالعود على كله أو على الجملة الأخيرة إلا بقرينة تدل على ذلك. أو التاني نعم أيوة توقف، لا أحكم على ما أقول الاستثناء ده يعود إلى كل المتعاطفات بقول أبي حنيفة، لا، أو يعود إلى الجملة الأخيرة فقط كما قال الأئمة الثلاثة، لا، أتوقف وانظر إلى السياق وإلى القرائن المحتفة به وهي التي تدل على أي يعود. كويس كده؟ اكتب عندك. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. مظبوط كده نص يا مشايخ؟ نص صح كده يا شيخ علاء؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين إلا مش كده بعدها إيه؟ ها؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا. طيب هنا الاستثناء بقى يعود إلى الأحكام الجمل الثلاثة المتعاطفة أم يعود إلى الأخير أم يعود إلى الأوسط؟ كويس، يعني رجل قذف امرأة، الحكم الشرعي بنص الآية فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وبعد ذلك وأولئك هم الفاسقون، ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. استثنى يعني إلا الذين تابوا. طيب يستثنى إيه؟ يحذف عنه الأحكام الثلاثة أم الحكم الأخير فقط أم الأوسط فقط؟ اتفهمت يا أخوانا؟ الأدب يترتب على حكم شرعي وهو من قذف امرأة محصنة وجلد، واخد بالك؟ مردود الشهادة أم غير مردود الشهادة؟ دي مسألة مبنية على إيه؟ على القاعدة دي، الاستثناء الوارد بعد المتعاطفات يعود إلى الكل أم يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ واضح يا أخوانا؟ فالعلماء كما قلت، وده كلام الإمام الشنقيطي في كتابه دفع أهم الاضطراب عن أي الكتاب، قال الصواب التوقف، أقف وبعد ذلك أنظر إلى الآية وأنظر إلى القرائن ومن هنا أحكم، أو الاستثناء ده يرجع إلى دي، لا ما يرجعش إلى دي. ليه؟ بقرينة معاي. فمثلا في آية سورة النور بالاتفاق أن الاستثناء لا يرجع إلى الثلاثة، واضح؟ لا يرجع إلى الثلاثة، يعني واحد مثلا قذف امرأة محصنة وقال يا أخوانا أنا تبت وندمان وبوز دماغ، هل معنى ذلك يسقط عنه الحد؟ أبدا، لا، يقام عليه الحد حتى لو تاب وأناب. تاب يبقى بناء على ذلك الاستثناء لا يعود إلى الجمل الثلاثة. طيب يعود إلى الجملة الوسطى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال لك لا، لأن هذا الحكم ختم بالتأبيد، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. طيب يرجع لإيه؟ قال لك يرفع عنه لفظ الفسق فقط. يبقى من قذف امرأة محصنة يجلد 80 جلدة، بعد ذلك لا تقبل له شهادة. يعني إيه؟ بنكتب كتاب، تعالى يا عم معك بطاقة رقم قومي، تعالى اشهد على العقد ده، فوجئنا أنه هو رجل مش محترم وقذف أكثر من امرأة، شهادته بطلة والعقد باطل. ما ده أحكام بتعد علينا. وطبعا الأمور كده سبهلالة، ده بنص القرآن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فالاستثناء في هذه الجملة يرجع إلى إيه؟ إلى الجملة الأخيرة فقط. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى عندنا قرينة ألزمتنا بعود الاستثناء إلى واحدة من المتعاطفات، واخد بالك؟ بالقرينة. يبقى القاعدة التي قاعدها الأئمة الأربعة على قولين، ما قاعده الإمام أبو حنيفة أنه يعود إلى الكل غير مطردة، يعني ما نقدرش نعممها، اللي هي تعود إلى الجملة الأخيرة. وما قرره الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد أنها تعود إلى الأخيرة فقط برضو غير مطردة. يبقى عندي أساليب. الكلام واضح ولا في مشكلة؟ واضح يا عاطف؟ عندي أساليب، من أساليب الاستثناء، الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة، وعند أساليب يعود إلى الإيه؟ إلى الكل. الذي يهمنا هذه الآية اللي هي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كويس، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يبقى إلا ما ذكيتم استثنى يعود إلى إيه؟ إلى الخمسة الأخيرة فقط، من أول المنخنقة والموقودة والمضرطية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. ليه؟ تفيد القرينة التي جعلت العلماء يجعلون الاستثناء يعود إلى الخمسة فقط، أن المتقدم على الخمسة مات وانتهى، فكيف أذكيه وقد مات؟ اتفهمت؟ أما المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ما زال فيها رمق حياة، فلما وقعت يدي عليه وفيها رمق حياة بعد أن سقطت من علم أو بعد أن اعتدى عليها كلب غير صيد إلى غير ذلك، تمكنت أنا من تذكيته. يبقى هنا الاستثناء ينطبق عليه. أما لحم الخنزير، ده أنا الخنزير موتناه وانتهى. طيب، وكذلك الميت ماتت وانتهى، وكذلك الدم، وكذلك وما أهل لغير الله به. اتفهمت يا اخوانا القاعدة؟ حتى يقدر ربنا عز وجل ونشرع بإذن الله في دراسة أصول الفقه سواء قواعد أو أصول بعد العيد بإذن الله. يبقى هنا شيخ سيد الاستثناء الواقع بعد المتعاطفات جملا كانت أو أفرادا يرجع إلى ماذا يا شيخ علاء؟ تفضل. يبقى التوقف وننظر إلى الأسلوب، إما أن يرجع إلى الجمل الأخيرة وإما أن يرجع إلى الإيه؟ إلى الكل. اتفهمت يا مشايخ؟ اقرأوا بقى في كتاب دفع أهم الاضطراب عن أي الكتاب، معي تجد فيه ما يسرك عند قوله عز من قائل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. لأن القاعدة دي بتنسحب على مسألة، هل يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين من ملك اليمين أم لا يجوز؟ بتوقف على القاعدة دي، أخبرك إلا ما ملكت أيمان. طيب، هنا يقول فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة وبه حياء فذكي فإنه حلال الأكل، لقوله تعالى في الآية المذكورة إلا ما ذكيتم. هنا بقى نريد أن نضع ضابط من خلاله نقول أن هذه المنخنقة ذكيت أم لم تذك، ودي بتعرض كتير في قرى مصر. واحد يقول لك أنا دخلت لقيت فرخة بتموت، أو بهيمة الأنعام فلحقتها بالسكينة ميتة ولا مش ميتة؟ الضابط إيه بقى؟ الضابط الذي من خلاله نفرق بأن روح هذه البهيمة أزهقت بأيدينا بتذكية أو أزهقت لأنها منخنقة أو متردية أو نطيحة أو ما أكل السبع. إيه الضابط؟ القاعدة العامة اللي هي إيه؟ إذا تسببت بتذكية شرعية في إذهاق الروح فهي حلال. يبقى معنى كده أن إحنا إيه؟ الذي فعلناه بأيدينا هو السبب المباشر لإذهاق الروح. طب إيه العلامة؟ ما أنا ما شفتش روح وهي طالعة. العلامة العلماء قالوا العلامة أن تتحرك الدابة حركة واضحة بعد الفراغ من التذكية. أعملها لك بس عشان تستوعبها. طب تنزلت بحر دم، والله لو نزلت نهر النيل دم ما ينفعش. يبقى جريان الدم من البهيمة ليس بدليل على أننا الذي أزهقنا روحه، بل الضابط إيه؟ ها؟ أن تتحرك، خد بالك أنت، بعد الفراغ من التذكي. ما هو ممكن يكون بدأ يذكي وبدأت تتحرك. لا، احنا بنقول بعد ان تفرغ من التذكية كما ستأتينا بالتفصيل تبدأ الحيوان يتحرك. يتحرك ذنبه، تتحرك رجله، اي حركة من جسمه بس حركة ظاهرة. يبقى هذا الحيوان فعلا نحن الذي ازهقنا روحه بطريقة شرعية، ففي هذه الحالة هو من الحلال الطيب. واضح يا شيخ؟ يبقى الضابط ان يتحرك الحيوان حركة ظاهرة بعد الفراغ من تذكيته التذكية الشرعية. وعليه كما ذكرنا لا عبرة بجريان الدم مهما كثر. طبعا هنا بيقول وما أكل السبع، وفي الشرح هنا قال هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب. يستثنى من ذلك كلب الصيد، كلب الصيد كما سيأتينا بالتفصيل. كلب الصيد إذا عدا على ما يحل بعد التذكية وعقره الكلب الصيد عقره، وما وصل إليه الرجل إلا بعد أن مات. يعني أنت أرسلت كلبك المعلم وسميت الله عز وجل عليه وانطلق كلبك فصاد لك حمارا وحشيا، فلما ذهبت أنت وجدت الكلب واقفا والحمار الوحشي قد مات. الكلب عقره وبقر بطنه فمات الحمار. هذا حلال بشرط ألا يكون الكلب أكل منه شيئا كما سوف يأتينا في مباحث الصيد. أما إذا كان الكلب غير معلم خارج عن موضوعنا خالص هنا في إلا ما ذكيته. نعم أي نعم، ثبت هذا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة صاد حمار وحشي فقال فهل بقي معكم شيء؟ قالوا نعم بقيت رجله، فأخذها فأكل منها صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في حدة الوداع أو في رواية في صلح الحديبية. يقول وما ذبح على النصب، وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها لأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله عز وجل كما مضى فيما أهل لغير الله. ويحرم من الأطعمة أيضا ما فيه مضرة كالسم والخمر وسائر المسكرات والمفترات، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. هنا بيان لابد من إيضاحه، وهو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كما تعلمون ولا يخفى، أول خطوة يسلكها طالب العلم ليقف على تفسير القرآن العلم بأسباب النزول. أول خطوة عاوز تفهم القرآن شوف أسباب النزول الأول لازم. وهنا بننبه على أن تنظر في الصحيح الثابت لأسباب النزول، ده إن شاء الله يعني يجعله ربنا سبب وتستوعب. هذه الآية ورد فيها سبب نزول، حاصله أن الصحابة وكان معهم أبو أيوب الأنصاري ومعهم جمع من التابعين بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا في جيش في حرب مع الأعداء، فخرج رجل من المسلمين وألقى بنفسه في صفوف المشركين، فصاح الناس وقالوا سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري وقال نزلت فينا معشر الأنصار، قال أي أبو أيوب لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو تركنا السلاح ووضعنا السيوف والتفتنا إلى معايشنا نصلح من شؤوننا ما تركناه، فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قال أبو أيوب فكان ترك الجهاد والانشغال بأعمال الدنيا هو إلقاء الأيدي إلى التهلكة. واضحة. وطبعا لا يخفى أكرمكم الله أن من أعلى الجهاد بنص التنزيل الجهاد بالعلم، أعلى الجهاد بنص القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن أعلى درجات الجهاد. يبقى حينما تترك طلب العلم الشرعي وتنشغل ببعض المباحات ألقيت بيديك إلى التهلكة. ياريت نستوعب ونفطن، فكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. ده سبب نزول الآية. قال أبو أيوب فكان تركنا للجهاد وانشغالنا بأمور الدنيا إلقاء الأيدي إلى التهلكة. يقول روي الحديث فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى مات. ولكن الآية كما قال علماء التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من ألقى بيديه إلى التهلكة بدون إذن من الشرع فقد وقع في الآية، ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز. وقوله عز من قائل ولا تقتلوا أنفسكم. طيب القسم الثاني ما قطع من الحي لحديث أبي واقد الليثي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيه؟ ميتة. يعني مثلا يعني زي بالمناسبة قرأت في كتاب نوادر الخلفاء بعنوان هل يوجد أقوى منك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب جالس فجاءه رجل، وانتبه أول القصة دي، فقال يا أمير المؤمنين اعطني ناقة من إبل الصدقة، أنا فقير عاوز ناقة. فقال له عمر ادخل إبل الصدقة خذ لك ناقة أو جمل حسب ما ترى لك. فالرجل دخل ينقي معايا عبد الرحمن، فبيختبر الجمل ازاي؟ مسك الجمل من ديله فأمسك جمل فجذبه من ذنبه قطع ديله. انت متخيلها؟ قطع ذيله. الجمل لو انت ذبحته وسلخته وعلقته في الهلب بالديل هيشيله. فما قوة هذا الرجل الذي قطع الذنب؟ فقطع ذنبه. طيب، فلما قطع الذنب في هذه الحالة هل يجوز لنا الذنب ده نسويه ونأكله؟ لا، ميت. كأن يكون عندك أيضا بهيمة الأنعام وربطها من الأذن، من كثرة الربط وقعت ودنها، طيب نأكل ودنها؟ ما ينفعش. ليه؟ ما قطع من البهيمة وهو حي فهو إيه؟ ميت. يستثنى من ذلك الصورة الآتية، خدوا بالكم منها كويس، يستثنى من هذا النص الصورة الآتية لورود النص. وكما تعلمون القاعدة العامة أن العام إذا خصص فلا تعارض، يعمل بالعام على عمومه ويخرج منه ما خصص، ودي قاعدة معروفة. يستثنى من ذلك إذا شردت منك بهيمة الأنعام، يعني عندك بهيمة الأنعام وجريت منك شردت، فبدأت تلاحقها حتى تعكرها ولا يعني يضيع منك مالك، فكلما اقتربت منها ضربتها بسيف قطعت جزءا من بدنه وهي بتجري وانت بتجري وراها، يبقى هذا الذي سقط منها كانت حية، ولكن باستمرار لحوقك بها ضربتها في مقتل فوقعت ميت. كويس، ميت. ما قطع منها قبل أن تموت حلال، يستثنى من هذه الصورة. اتفهمت؟ طيب، هب أنك ضربت لحقت بها وضربتها فقطعت ذنبه، وبعد شوية قطعت أذنه، وبعد شوية قطعت جزءا من فخذه، ثم أسرعت اللحوق فلم تتمكن من قتله، ما قطع منها فهو ميت. فهمت يا مشايخ؟ أأمل ذلك. يقول: سباع البهائم، وهي التي تفترس بنابها أي تنهش من حيوانات البر كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ولقوله: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. سباع الطير، وهي التي تصيد بمخلبها كالعقاب والباز والصقر والحدأة والبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب لخبث ما يتغذى به. يحرم كل حيوان ندب قتله كالحية والعقرب والفأرة والحدأة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسد يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولكونها مستخبثة مستقذرة. النهي يا أخوانا عن هذه الأشياء على وجه الاستعجال ليس لعينها بل لوصفها، خذوا لكم القاعدة دي، أن الأمر بقتل هذه الأمور الأشياء ليس لأعيانها بل لوصف فيها، فإذا تحقق الوصف في غيرها انسحب عليه الحكم. أو التاني: الأمر بقتل هذه الأشياء ليس لأعيانها بل لوصف فيها، فإذا تحقق الوصف في غيرها انسحب عليه الحكم. زي حديث إيه؟ حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، هاء وهاء، هل الحكم عن هذه الأمور بأعيانها أم لوصف فيها؟ الجواب لوصف فيها أو لمعنى فيها. فإذا تحقق المعنى في غيرها انطبق عليه الحكم ولا فرق. فعندنا الأرز يأخذ نفس الحكم، اللوبيا، العدس، الفاصوليا، الذرة يأخذ نفس الحكم، الذهب والفضة والأوراق النقدية تأخذ نفس الحكم، لأن النهي هنا ليس لأعيان الأشياء بل لمعنى فيها، بغض النظر بقى عن ما هو المعنى، ولكن لمعنى فيها جاء الحكم الشرعي. الأمر الثامن الحمر الأهلية. نعم. ها؟ أي مش فاهم فيها بقى؟ طيب حاضر. قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. معنى كلمة يقتلن في الحرم أي في مكة وفي المدينة، سواء كان القاتل محرم بحج أو عمرة أو لا، بل ورد الأمر الشرعي بقتل الحية والثعبان والرجل في الصلاة والعقرب. يعني إيه؟ لو أنك تصلي ووجدت عقربا أو حية في المسجد أو يمر من أمامك اقتله، ويترتب على قتله أن تنشغل بقتله، وممكن تنحرف عن القبلة، وممكن تتحرك، كل هذا لا يبطل الصلاة. افرغ من قتله وروح بقى كمل صلاتك. يعني بضبط أنا بصلي لقيت مثلا عقرب ماشي، خرجت جري رجعت ورا جبت الحذاء لقيته هنا، قعدت الف ورا ربع ساعه لحد ما موته راح اكمل صلاته. هذه معنى كلمه يقتلن في الصلاه. فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر يفعل اثناء الصلاه لا يترتب عليه بطلان الصلاه. خذوا بالكم يا مشايخ. فهنا يا عبد الرحمن يقتلن في الايه في الحرم، الغراب والحدقه والعقرب والفأر والكلب العقور. هل يا ترى هذه الأشياء هي التي تقتل فقط أم كل ما كان على وصفها زي الأفعى؟ قال لك لا، ده هنا الأمر بقتل هذه الأشياء لا لأعيانها بل لوصف فيها. الوصف ده إيه؟ كونها مما يؤذي، كونها مما يعني إيه يؤذي الإنسان ويفترسه، فأمر الشرع بقتله في الحل وفي الحرم. زي بالضبط كده قلنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. المعنى في تحريم الذهب بالذهب والفضة بالفضة الثمونية، أي كونها أثمان. يبقى بناء على ذلك كل شيء كان ثمنا ينسحب عليه الحكم. طيب البر بالبر اللي هو القمح بالقمح، يعني تم عندنا الرز شأنه شأن القمح سواء بسواء، المعنى هنا هو المعنى هنا. طب وعندنا العدس واللوبي والفاصوليا والسمسم مثلا، المعنى هنا هو هنا. يبقى أصبح الحكم الذي ينطبق على البر هو الذي ينطبق على الأرز، على اللوبي، على العدس، على الفاصوليا، على السمسم وغيرها. يبقى هنا الحكم مش لعين، عين يعني إيه؟ القمح بس. لا، ده لكل من كان وصفه كوصف القمح. إيه وصف القمح؟ يقتات ويدخر. واضح؟ فضل يا أخي. نعم. لا البرص، لا البرص النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وهنا الحكم الشرعي لا مفر عنه ولا مجال للعقل فيه. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل البرص، وأمر وأخبرنا بأن من قتلها من ضربة واحدة له من الحسنات كذا وكذا، وعلل الحكم بأنه كان ينفخ النار على نبي الله إبراهيم. صح كده؟ طب البوريسة في سنة 1437 إيه دخلها في النار مثلا؟ يعني لا، نسلم بالحكم وننصاع ولا ندري عن الحكمة شيء. واضح يا أخوانا؟ لأن البعض يقول لك إيه الكلام ده؟ طب ده شوف سيدنا إبراهيم بقى له كم سنة وإحنا في 37 و400 ولقيت هنا مثلا بوريسة ده قتلتها. نعم، امتثالا للأمر، فلا نحكم عقولنا في النصوص الشرعية. واضح يا مشايخ؟ لا ما قلتش الكلام ده. أنا قلت لكي تشتري ذهب بذهب عندنا شروط، بر ببر عندنا شروط، لم نقل قط إن يحرم عليك أن تشتري الذهب بالذهب أبدا، ولا البر بالبر ونشكل، ولكن لكي تشتري ذهب بذهب عندي شرطين مجتمعين، المماثلة ويدا بيد. أشتري بر ببر، المماثلة ويدا بيد. تبدل عندي بر جيد والبر بتاعه مسوس، والله هو ده الحكم. طب والعمل إيه؟ خلاص بيع برك بشيء واشتري بالشيء البر المسوس وانتهى الأمر على طول. طبعا طبعا قاعدة. لا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والأوراق النقدية، دول الثلاثة حكمهم واحد معايا. بعد كده عندك البر والشعير والتمر والملح وما كان يقتات ويدخر وطعمية، حكمهم واحد. ما فيش فيها حاجة خالص. حد بيعيش على المانجا؟ ده الواحد لو كلها مرة في السنة بيقول أنا يا معمد. فضل يا شيخ. أي نعم نعم، لا ولكن لا يؤمر بقتله في الصلاة، بعد ما تخلص الصلاة روح اقتله، أما في الصلاة لا يجوز. فضل يا شيخ. لا يجوز، لا يجوز بإجماع العلماء بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز بإجماع العلماء، مسألة منتهية. أشتري ذهب بأوراق نقدية سواء بقى بالجنيه المصري أو بالجنيه السوداني أو بالريال السعودي، لابد يدا بيد. لحظة واحدة بس، يدا بيد. كون أنني أقسط ربا بإجماع، طيب كون أنني أقسط بسعر النقدي اللي هي بلغة التجار بسعر الكاش ربا بالإجماع، يا مشايخ دي مسائل منتهية خلصانة من زمان ما فيش فيها كلام. ممكن تستوضح الدليل، أما تبحث وتحكم العقل كده مش هنتفق خالص معايا يا مشايخ. القاعدة إيه بقى؟ كما قررها علماء الشريعة، إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. واكتب النساء بفتح النون، ما تقولش النساء عشان ما يقعش مشكلة مع نسوانك. كلام واضح ازاي؟ فضل يا شيخ. قاعد عليا الطعم بيع الذهب او البر او اصلا الحديث الى اجل الاوراق النقديه الماضي كان لها بطاقه من الذهب. كويس. اما الان فليس لها بطاقه من الذهب، اصبحت الاوراق النقديه لا تماثل الذهب او لا تماثل البر او لا تماثل، ليست صنف من اصناف الحديث. كويس، احسنت. هذا الاستدلال إن دل على شيء يدل على جهل بالشريعة. ليه؟ لأن الفقهاء لما تكلموا قالوا إيه؟ الأصناف الستة، هل الحكم هنا لأعيانها أم لمعنى فيها؟ كويس. ابن حزم قال لأعيانها وجانبه الصواب. جمهور أهل العلم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة قالوا لا، لمعنى فيها. طب إيه المعنى؟ قالوا نمسك الذهب والفض، هل المعنى فيها كونها توزن؟ قالوا لا. طب المعنى كونها أثمان تقدر بها الأشياء. الذي ذكره أخونا أكرمه الله قالوا أن الأوراق النقدية يعني باختصار كده لم تكن موجودة في عهد النبوة، وبناء على ذلك لا تجرى عليها أحكام الذهب والفضة، هكذا قال. طيب بمنتهى البساطة، هل الأوراق النقدية الآن سواء بقى الجنيه أو الريال أو الدينار إلى غير ذلك، هل يا ترى لا تجرى عليها كل أحكام الذهب والفضة أم بعض الأحكام؟ يستحيل أن يقول كل الأحكام. إن قال كل الأحكام سيرد عليه إشكال لا مخرج منه إلا السكات، وهو خلاص أنا دلوقتي راجل عندي 4 كيلو ذهب وعندي نص طن فضة، أنا عشان أريح نفسي من الزكاة هبيعهم وحولهم عملة 200 جنيه، أصبح عندي حوالي 7-6 مليون جنيه، من الذي يجرؤ ويقول علي زكاة؟ جبتها مني صح؟ ظن الكلام واضح. يبقى بناء على ذلك هذا القول مدعاة لإسقاط فريضة الزكاة ولوازمه أفسد من أن تبين. فتوى المجمع الفقهي وفتوى اللجنة الدائمة وفتوى علماء الأزهر أن الأوراق النقدية في العصور الحاضرة تجرى عليها أحكام الذهب والفضة سواء بسواء ولا فرق. واضح يا أخواني؟ ما هو بناء على ذلك طالما ما فيه ذهب ولا فضة يبقى بناء على ذلك أنا قلت له عبد الرحمن ربنا يحفظه هات لي يا ابني 10,000 جنيه سلف. حاضر يا شيخ فضل. هجيبهم لإمتى؟ بعد أسبوعين. 11,000 ربا يا ابني خبرية يا شيخ، لهم ذهب ولا فضة؟ ده ورقة شكلها حلو. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك سيجرى التعامل بالربا تحت غطاء الشرع، وهذا من الضلال البين. الله يبارك فيكم. نريد أن يعني نتعقل الأمور ونحذر علماء السوء، وما أكثرهم لا كثرهم الله. احذر عالم السوء، وإياك ثم إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام أو تخالف ما أجمع عليه العلماء. القاعدة بتقول إيه؟ إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. كتبت القاعدة يا شيخ؟ كتبت يا محمد؟ إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. شكلت النساء يا رضا؟ شكلتها؟ النون شدة مفتوح. إذا اختلف الجنسان حرم حل التفاضل دون النساء. إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. دون النساء. الصوت واضح ولا مش واضح؟ ولا نشوف أخونا أمين يظبط لنا الصوت. كتبت أحمد زكريا؟ ها؟ سمعني يا ولد. أيوة. حل التفاضل دون النساء. عاوزين بقى نفهم إيه معنى كلمة اتحد الجنسان؟ وإيه معنى كلمة اختلف الجنسان؟ وإيه معنى كلمة التفاضل؟ وإيه معنى كلمة النساء؟ يبقى كده استوعبنا الحديث. النساء اللي هو التأجيل، أي تأجيل أحد العوضين دون الآخر. يعني أنا بشتري من الشيخ قمح، بشتريه بإيه؟ بملح. بملح. يبقى علشان يكون البيع مشروع الغلة هي والملح هم. اديني الغلة بتاعتي خد الملح بتاعك. ده معنى الايه؟ يدا بيد، هاء وهاء. طيب عاوز منه قمح، هتاخد قمح، هتاخد قد ايه؟ هاخد ارذب. بكام؟ بملح. طب الملح فين؟ ان شاء الله بكره اجيبه لك. ربا. باتفاق. معايا مشايخ كده؟ طيب. ايه معنى كلمة اتحد الجنسان؟ وايه معنى كلمة اختلف الجنسان؟ الاتحاد يكون في امرين، العلة والنوع. الاتحاد يكون فين؟ العلة والنوع. طيب العلماء قسموا الحديث الى قسمين، الذهب والفضة قسم، والأصناف الأربعة وما شارك في العلة قسم. قالوا علة الذهب والفض الثمونية. اكتب علة الذهب والفضة الثمونية. ايه معنى الثمونية يا احمد يا هارون؟ ها؟ كونها اثمان وتقدر بها الاشياء. يبقى علة الذهب والفضة يا شيخ عاطف الثمونية، مش كونها توزن او تعد، كونها ايه؟ اثمان. يبقى بناء على ذلك انا عندي ذهب ومعايا فض، يبقى هنا اتحد في العلة ولا ما اتحدوش؟ ها اتحدوا، لان علة الذهب الثمونية، علة الفضة الايه؟ الثمونية. ولكن الذهب جنس والفضة جنس. اطبق القاعدة اقول ايه؟ واذا اختلف الجنسان ها حل التفاضل دون النساء. التفاضل يعني ايه؟ مفاضلة نوع على نوع اخر. يبقى انا رحت عند الشيخ علاء بيبيع ذهب، قلت له يا شيخ علاء انا عاوز اشتري منك شويه ذهب. طب ماشي، هتشتري بايه؟ بفض. خلاص هنا التفاضل جائز. والله جرام الذهب ب10 كيلو فض، انا موافق. يبقى حصل هنا ايه؟ تفاضل. واخد بالك؟ في هذه الحاله يجوز بشرط اعطني الذهب خذ فضتك يدا بيد. ها وها. طيب حصل تأجيل من الربا المحرم بإجماع. أخلص كلام، اتفهمت ديت؟ يبقى إذا اختلف الجنسان معايا عبد الرحمن حل التفاضل دون النساء. يبقى التفاضل حلال، ولكن النساء إيه؟ النساء إيه؟ محرم. طيب أنا بشتري فضة بفضة، يبقى هنا اتحد الإيه؟ اتحد الجنسان. ايه اللي يحرم؟ التفاضل ها والنساء. يبقى انا معايا ربع كيلو فض عباره عن ايه؟ قطعه. رحت للشيخ علاء، يا شيخ علاء عاوز منك ربع كيلو فض غوايش وخواتم وسلاسل وربع كيلو بتاعهم. هذه الحاله قال لي والله ماشي ادي الربع كيلو اهوت، ولكن في فرق، الفرق ده من الربا المحرم، لا يجوز ابدا. والمسائل هذه مجمع عليه. ليه هنا؟ لأن الجنسين منهم اتحدوا ولا اختلفوا؟ اتحدوا في الجنس وفي العلم. يبقى يحرم التفاضل ويحرم النساء. كويس كده؟ طيب أنا بشتري ذهب بأوراق نقدية، سواء بقى ورقة ب200 جنيه أو ب100 أو ب50 أو الجنيه اللي هو النحاس ده، كل ده ملوش اعتبار عندي. يبقى في هذه الحالة الذهب مع الأوراق النقدية اتحدوا في إيه عبد الرحمن واختلفوا في إيه؟ ما أنا سألتك لأن أنت انشغلت عن، عشان كده سألت. أسمع محمد، الله يبارك فيك يا ولدي، اتحدوا في العلة واختلفوا في الجنس. ركز يا ولدي، اتحدوا في العلة، العلة الإيه؟ الثمونية، واختلفوا في الجنس، ده ذهب وده إيه؟ أوراق نقدية. ففي هذه الحالة إيه اللي يحل وإيه اللي يحرم؟ يحل التفاضل ويحرم الايه؟ النساء. فجيت قلت له يا عم هتديني الجرام الذهب بقد ايه؟ قال والله الجرام الذهب ب470 جنيه. ماشي، اتفضل اديني الجرام، اتفضل 470 جنيه. طب علاء صديقي ومحبه في الله ان شاء الله، فرحت اشتري منه شويه ذهب. كم حسابك يا شيخ علاء؟ قال لي والله 10,000 جنيه. طب معلش بقى انا معيش فلوس الا ايه؟ 8,000 جنيه. يا راجل خد المحل كله. طب خلاص ايه، هروح شاوم لك مع الواد واجي. ربا باتفاق العلماء، لان هنا ايه الربا جه منين؟ ها النساء. حدث تاجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد، وهذا حكم كما قلت يا اخوانا مجمع عليه، ولا مجال للعقل للكلام. يبقى هنا إيه؟ اتحد الجنسان، ها حرم التفاضل والنساء. اختلف الجنسان، ها حل التفاضل دون النساء. وضحت كده؟ طيب انا بشتري ريال سعودي بجنيه مصري، معايا ولدي؟ ريال سعودي بجنيه ايه مصري، اتحد في ماذا واختلف في ماذا؟ فضل في العلة واختلف في الجنس. يبقى اصبح العلة واحد. ايه اللي يحل عندي وإيه اللي يحرم؟ الجنسين مختلفين والعلة واحد، يبقى يحل الإيه؟ التفاضل، ويحرم الإيه؟ النساء. والله الريال باتنين جنيه، عجبك عجبك مش عجبك مش عجبك، خلاص هديني يا عم 5000 ريال بكم جنيه؟ 10000. خدت ال 5000 ريال، ال 10000 فين؟ في البيت. لا يحل، دخلنا في الربا، يبقى خد ال 10000 اعطوني ال 5000 اهو، يدا بيد، هاء وهاء. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى اذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، اختلف الجنسان ها حل التفاضل دون الايه؟ دون النساء. وانت ده الكلام ده فين بقى؟ في الذهب والفضه والاوراق النقديه. وقد افتى علماء العصر وعلى راسهم شيخهم وامامهم بلا نزاع، علامة العصر بركة الزمان وحسنة الأيام ابن باز رحمة الله عليه، بأن عملة كل قطر تعتبر جنسا. اتفهمت؟ يبقى أصبح الجنيه السوداني جنس، والجنيه المصري جنس، والجنيه الليبي جنس. ما تقوليش بقى ده كل جنيهات، لا، ده جنيه ده جنس وده جنس وده جنس. الريال السعودي جنس، الريال العماني جنس، وهكذا. مش هنعد بقى، واخد بالك يا اخوانا؟ ده يجوز. ما هو نفس السؤال بالضبط طرح على عبد الله بن عمر. اخونا بيسال ذهب قديم بذهب جديد والمصنعيه الذي عمت به البلوى والحكم واضح ربا. أكمل كلام يا شيخ. جاء رجل لابن عمر وقال يا ابن عمر إني أصوغ الذهب. إيه معنى أصوغ الذهب؟ بيشكله وأبيع الذهب بالذهب وأفضل شيئا لصنعة يدي. أظن السؤال واضح، فما تأمرني؟ قال ابن عمر الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. قال يا ابن عمر إنها صنعة يدي. قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. قال يا ابن عمر ليس لي صنع غيره. فركب ابن عمر ناقته وقال له عهد نبينا إلينا وعهدي إليكم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. واضح يا شيخ؟ طب والعمل؟ العمل ايه؟ انا معايا ذهب، واخد بالك، اريد ان اشتري نوعا اخر. ببساطة اشتري يا عم الحاج الذهب بتاعي ده، هتشتري مني ما يخصكش، انا ببيع، بعت ابط فلوسي، انقطع مجلس البيع وخيار المجلس، أبدأ أشتري منه أو من غيري. أي تصرف عدا ذلك من الربا المحرم. وتصرفات الناس، السؤال هو بقى لك يا عبد الرحمن، تصرفات الناس تطوع لأحكام الشريعة أم أحكام الشريعة تطوع لأغراض الناس؟ أطوع أحكام الشريعة لأرض الناس ولا أحوال الناس تحول لأحكام؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. الأمر سهل، مش معضلة. وقتين بركوا يا مشايخ، يبقى أنا عندي ذهب كما قال أخونا قطعة من الذهب، واخد بالك، قطعة كده 5-6 كيلو، قطعة كده صب في بعضها، خلاص أبيعها بأموال أوراق نقدية وأشتري بالأوراق النقدية كما أريد. زي بالضبط كده، أنا عندي تمر جيد وأبو صهيب ابني عنده تمر رديء أو العكس، وعاوز أخد من عنده شوية تمر. طب التمر بتاعي تمر محترم، الحباية قد الخيار، والتمر اللي عنده به وبه وبه. طب الشرع المطهر قال إيه؟ مثلا بمثل، كيلة بكيلة. طب كده ما ينفعش، خلاص أبيع التمر بتاعنا كما أريد، أبيعه بشعير، أبيعه بملح، ثم اشتري التمر الجيد من عند اخي، وانتهى الامر على ذلك. اذا اقربها لك، او واحد ادمي عاوز يخلف عيال يخلف مش يتبنى يخلف. عنده كم طريقة؟ طريقتين، طريقة شرعية وطريقة مش محترمة، مظبوط؟ صح ولا لا؟ الطريقة المش محترمة يزني بامرأة، واخد بالك، يفجر به خدا كما يحدث الآن من الزواج العرف، زينة، وأنجب منها أولاد، ولاده أيوة ولاده في البضعية، أما في النسب فلا. والطريقة الأخرى يتزوج على الكتاب والسنة ويعمل فرح وكلام ده ويخل، دي الطريقة والطريقة، دي مشروع أو غير مشروع، نفس الطريقة بالضبط، لا فرق في ذلك. الكلام ده نقول إمتى؟ لو أن الشرع حرم عليك أن تشتري الذهب مطلقا أبدا، ولكن أباح لي شراء الذهب بطريقة معينة، أباح لي شراء الفضة بطريقة معينة. رجائي يا مشايخ، الكلام ده أنا أقوله وقلته كثير، ولكن لا بأس، لعلني ما أحكمت أمري في الأول أحكمه الآن. نتضارس سويا حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يعني حتى تتجلى الحقيقة، ونقف على فقه أو على نوع من فقه البيع والشراء. وأرجو الله يبارك فيكم أن يعني تكفوا عن الأسئلة حتى أفرغ من الحديث، وسأحاول جاهدا أن أغطي الحديث من كل جوانبه على قدر الاستطاعة، وإن تركت شيئا فعن غير قصد ورحمة الله واسعة، ولك أن تستدرك علي إن وجدت منا زللا أو خطأ. قبل الشروع في المقصود، العلماء قسموا البيع باعتبار الثمن والمثمن إلى أربعة أقسام، لك أن تكتب ذلك. ينقسم البيع باعتبار الثمن والمثمن إلى أربعة أقسام. القسم الأول، الثمن حاضر والمثمن حاضر. القسم الأول، طبعا أنت تعلم إيه معنى ثمن ومثمن. الثمن اللي هو قيمة المبيع، والمثمن اللي هو المبيع، يعني بشتري مثلا هاتف محمول، الهاتف هذا قيمته 500 جنيه، نسمي 500 جنيه الثمن، والهاتف المحمول إيه؟ المثمن، مظبوط كده؟ يبقى القسم الأولاني، الثمن حاضر والمثمن حاضر، واضحة؟ هذا النوع اسمه إيه؟ اسمه بيع الحاضر بالحاضر، اسمه بيع الحاضر بالحاضر. حاضر، انت تحضر يا شيخ رضا انت وسالم ولا تلعب ورا؟ هند على كل شيخ باسمه يا اخوانا، خبر ايه؟ يبقى الثمن حاضر والمثمن ايه يا احمد؟ حاضر، يسمى ايه؟ بيع الحاضر بالحاضر، حكمه جائز مع استيفاء شروط البيع، جائز مع استيفاء شروط البيع. طيب القسم الثاني، الثمن غائب والمثمن غائب. الثمن غائب والمثمن غائب، يسمى بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ. الثمن غائب والمثمن ايه؟ غائب، يعني لا في فلوس ولا في هاتف محمول، يسمى ايه يا اخوانا؟ بيع الايه؟ الكالئ بالكالئ، حكمه حرام ولا يجوز. الكالئ، ألف لام كاف ألف لام ياء عليها همزة، الكالئ، الكالئ بالكالئ. واضح يا مشايخ؟ واضح يا شيخ؟ القسم الثاني خلاص. القسم الثالث، نعم، حكمه يحرم ولا يجوز. القسم الثالث، المثمن حاضر والثمن غائب. المثمن حاضر والثمن غائب، يسمى بيع الآجل، بيع الآجل. يبقى الهاتف المحمول موجود. الشيخ أشرف قال لي عاوز الهاتف المحمول تفضل. فين فلوس؟ ما فيش فلوس. ماشي. يسمى بيع الايه؟ الآجل. حكمه جائز مع بقية شروط البيع، جائز مع بقية شروط البيع. القسم الرابع الثمن حاضر والمثمن غائب. الثمن حاضر والمثمن غائب يسمى بيع السلم. انت بتعمل ايه؟ اسألنا. خلي سندك عالي. ها. يبقى الثمن ايه؟ حاضر. والمثمن ايه؟ غائب. اخوي اشرف جه اداني قال لي 1000 جنيه اهوت وهات لي هاتف محمول وانا ما عنديش. يبقى اسمه ايه يا اخوانا؟ ايه؟ بيع الايه؟ السلم. بيع السلم. شكلها السلم، السين عليها شده مكسوره شده مفتوحه. بيع السلم حكمه جائز مع بقيه شروط البيع. واضحه لحد كده التقسيمه ديت؟ يبقى بناء على ذلك اي بيع يقع فيما بيننا قبل ان تحكم عليه بالحل او الحرمه انظر ما اسم البيع. اسمه ايه؟ هل يا ترى بيع حاضر بحاضر، بيع دين بدين، كالئ بكالئ، بيع آجل، بيع سلم؟ لأن كل نوع من أنواع هذه البيع له حكمه، وفي عندنا شروط إذا اختلت البيع باطل، وما يترتب عليه فهو من أكل الحرام. معايا مشايخ؟ سنتكلم بشيء من الاختصار عن بيع السلم. بيع الايه؟ السلم. اكتب عندك، هو بيع شيء موصوف في الذمة. بيع شيء موصوف في الذمة بشرط أن يتحقق الوصف على أكثر من نوع. بيع شيء موصوف في الذمة بشرط أن يتحقق الوصف على أكثر من نوع. وهذا البيع مشروع. اكتب وهذا البيع مشروع بشروط، بشروط في الثمن وبشروط في المثمن. هذا البيع مشروع بشروط في الثمن وبشروط في ايه؟ في المثمن. لحد كده واضحة؟ اكتب عندك ومن شروط الثمن. ومن شروط الثمن أن يكون حاضرا. يبقى أخونا أشرف قال لي عاوز هاتف محمود وصفهولي، قلت له الهاتف ده ب1500 جنيه. قال لي تفضل 1500 جنيه. طب أعطاني 1000 وبقي 500، ما عادش بيع سلم، نشوف له اسم تاني. معايا مشايخ؟ طيب قال لي خلاص هاته ويبقى علي، له اسم تاني مش بيع سلم. انا بتكلم على ايه؟ بيع السلم. بيع السلم يبقى اول شرط في شروط الثمن ان يكون الثمن كله حاضر ويعطى للبائع في مجلس العقد. ويعطى للبائع فين؟ في مجلس العقد كل. ايضا من شروط الثمن ان يكون معلوم القدر والجنس. من شروط الثمن أن يكون معلوم القدر والجنس. القدر يعني كم؟ 1500. طب جنسهم إيه؟ ريال ولا جنيه ولا دينار؟ يبقى أن يكون معلوم القدر ومعلوم الإيه؟ ومعلوم الجنس. واضح يا أخواني؟ طيب ومن شروط المثمن اللي هو المبيع بقى أن يكون موصوفا في الذمة. في مجلس العقد يعني جيت اشتري منك سياره بكام؟ قلت لي ب60000، قلت له اتفضل فلوسك اهي. يبقى اعطينا دفعنا الثمن كله في مجلس العقد. ها واضحه يا مشايخ؟ المثمن بقى قلنا اول شرط ايه؟ أن يكون موصوفا في الذمة وصفا يمنع الجهالة، يمنع الجهالة، وينطبق الوصف على أكثر من نوع، وينطبق الوصف على أكثر من نوع. الشرط الثاني أن يحدد ثمن التسليم، أن يحدد ثمن التسليم، أن يحدد عفوا موعد التسليم، أن يحدد موعد التسليم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلم، من أسلم فليسلم، من أسلم، لا بالميم، أنا قلت رواية الميم ورواية أخرى من أسلف، ولكن رواية من أسلم في الصحيحين: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم، في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، في كيل معلوم أو وزن معلوم اللي هو الوصف، في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني نفس الطريقة بالضبط، أنا رحت لأخينا ابننا محمد، قلت له يا محمد أنا عاوز منك طن قمح. ماشي، محمد ما عندوش قمح أو عنده ما يخصنيش، فبدأت أوصف له القمح وصفا دقيقا وحددنا القيمة. طن، الطن عندك وزنه كم كيلو؟ 1000 كيلو. طب بفوارغ ولا من غير فوارغ؟ طب هتوزنه مرة واحدة بسكول ولا كده اللي هو متعرف عليه عندنا؟ اتفقنا على كل شيء. طب يا محمد الطن بكام؟ ب4000 جنيه. اتفضل فلوسك ايه. طيب هتعوزه انت يا عادل؟ قلت له يا ابني ان شاء الله بعد 4 اشهر. خلاص كده انعقد البيع، انعقد الايه؟ البيع. اسمه بيع الايه؟ ها، بيع السلم. طيب سؤال وركزوا معايا في الجواب فيه: هل بيع السلم يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك كما قال لحكيم بن حزام؟ ومناسبة الحديث إن حكيم بن حزام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني القوم يريدون شراء شيء ليس عندي أفأبيعه ثم أشتريه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. كلام واضح إزاي؟ لا تبع إيه؟ ما ليس عندك. طيب ما هو بيع السلم أنا بعته مش عندي، صح يا رضا؟ آه. يبقى بناء على ذلك يوجد تعارض ظاهري بين مشروعية بيع السلم المجمع على مشروعيتها وبين حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. في تعارض ظاهري. الرد كما قال شيخنا المبارك العثيمين قال رحمه الله: إن الذي قال لا تبع ما ليس عندك هو الذي قال من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى ما فيش تعارض. طب الظاهر تعارض، يبقى الخلل من عندنا. لكي يزال التعارض يا أخوانا يجب أن نفرق بين وصف لا ينطبق إلا على شيء بعينه ولا يتعدى، وبين وصف ينطبق على أشياء متعددة من جنس واحد. عاوزين نفرق بدي كويس بالضبط كده. الهاتف المحمول ده نوعه مثلا كذا ورقم كذا وحجمه كذا وشكله كذا. وصف هذا الجهاز ينطبق على هذا الجهاز فقط أم على أجهزة عديدة؟ ها؟ أجهزة عديدة، يعني بنفس اللون كده ونفس الكاميرا ونفس كل حاجة. المصنع لما طلع ده فقط ولا أنتج كميات هائلة من هذه النوعية؟ الله يبارك له. يبقى في هذه الحالة أخونا أشرف قلت له أنا عاوز جهاز محمول صفة وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وصف دقيق ينطبق على هذا الشيء وأمثاله. يبقى في هذه الحالة هنا بيع سلم ومشروع. طيب مثال آخر، أنا رحت لعبد الرحمن تاجر سيارات، يا عبد الرحمن انا عاوز عربية تويوتا كورولا سوداء اللون فيها كل الكماليات صناعة عام 1437 وحددت له كل شيء. شركة تويوتا لما انتجت السيارة هذه انتجت سيارة واحدة ولا كتير؟ كتير. يبقى في هذه الحالة بيع سلم. طيب قلت له يا شيخ عبد الرحمن، عبد الرحمن تاجر صيد بس التويوتا مش موجودة عنده، هيجيبها لي مش إشكال. قلت له أريد سيارة تويوتا موديل السنة سوداء اللون كاملة شاسيها رقم كذا موتور رقم كذا، هنا الوصف يتعداها أم لا يتعداها؟ هنا بقى لا تبع ما ليس عندك. اتفهمت يا شيخ؟ يبقى عرفت ما الفرق بين ما لا تبع ما ليس عندك وبين بيع السلم. طيب مسألة، هل يشترط في بيع السلم أن يكون البائع يملك هذا الشيء الذي باعه أم لا يشترط؟ الجواب لا يشترط، لا يشترط. يعني مثلا أخينا أبا صهيب رجل تاجر ذهب، فأنا رحت قلت له أنا عاوز نعجة وبيشوف النعم ووصفتها جابها بيع سلم. يبقى لا يشترط في البائع ان يكون يتاجر فيما طلبته منه. وما تنساش ان الثمن لابد ان يكون ايه؟ حاضر ومدفوع بالكامل. يبقى بناء على ذلك السؤال المشهور، واحد عنده فلوس وكلما اراد احد شيئا ذهب اليه يشتري ويبيع بالتقسيط، ده مش بيع سلم، ده موضوع تاني خالص. لان شرط بيع السلم ان يكون الثمن ايه؟ ها، ان يكون الثمن حاضر. طيب مسألة، ما الحكم الشرعي لو عجز البائع ان يوفي بما باعه في موعده المحدد بعد 4 أشهر؟ محمد ابني فين الطن القمح يا محمد؟ والله يا شيخ مش لاقي. في هذه الحالة ما الحكم الشرعي؟ الجواب، المشتري اللي هو أنا مخير بين أمرين، إما أن أسترد الثمن، عشان كده قلنا إيه القيمة والنوع لابد أن يكون محدد. أنا مديك 4000 جنيه هاتهم، لا يحل لي أن أقول له ده 4000 جنيه من 4 أشهر كانوا بيجيبوا قرتين ملك، دلوقتي ما بيجيبوش نص قرات، اعطيني الفرق. لا يحل، لا يحل مطلقا. مفهوم يا اخوانا كده؟ يبقى فادي انا مخير بان استرد مالي. طيب جه محمد ولد قال لي يا شيخ طيب معلش استحملني كمان شهرين. خلاص، يبقى هنا الاجل ايه؟ تغير، ولكن لا يتغير الثمن. فان تغير الثمن دخلنا في الربا. اتفهمت يا اخوانا؟ وضحت بيع السلم لا تبع ما ليس عندك، فيه تعارض بين الاثنين. طيب لو أنا رحت للشيخ أشرف وقلت له يا شيخ أشرف في 5 طن حديد 5 لينية عند الشيخ أحمد هارون شفتهم عنده وأنا عاوزه وتفضل فلوسه معي، قال الطن ب4000 جنيه وتفضل 20000. لا يحل باع ما ليس عنده، لأن حددنا الإيه؟ الشيء المبيع بعينه، يبقى ما ينفعش. يبقى بالضبط كده واحد راح لعبد الرحمن يشتري منه سيارة، يا عبد الرحمن في سيارة عند الشيخ ماركتها مثلا تويوتا أو ماركتها مثلا مرسيدس صفاتها كده وكده موجودة عند أخوك صاحب المعرض الفلاني. فعبد الرحمن اتصل وقال لي والله السيارة دي بكذا، باع ما ليس عنده. اتفهمت يا إخوان؟ أعيد الكلام ده تاني. يبقى لا تبع ما ليس عندك، ها، لا يتعارض مع بيع الإيه؟ مع بيع السلم. تعالى بقى لحديث عبادة بن الصامت المشهور الذي يعتبر أصل في البيوع، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. أرجو أن يكتب الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح. يدا بيد، هاء وهاء، يعني هات وخد، هاء وهاء. فمن زاد، نعم، أو في همزة، نعم، هاء وهاء. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. كتبت الحديث يا علي؟ كتبت الحديث؟ أسمعه منك. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الحديث يا أخوانا الدلالة فيه واضحة على حرمة ربا الفضل. وهذا الحديث قسمه العلماء باعتبار العلة في الأشياء إلى قسمين، اكتب عندك. وقسم العلماء الأصناف الستة باعتبار العلة إلى قسمين القسم الأول الذهب والفضة، علتها الثمونية. الذهب والفضة علتها الثمونية، افتح قوس، بمعنى كونها أثمان، بمعنى كونها أثمان. القسم الثاني وهو البر والشعير والتمر والملح. علتها الاقتيات والادخار مع الطعمية. الاقتيات والادخار مع الطعمية، مع الطعمية يعني تطعم تتاكل، وتقتات يعني نعيش عليه، واخد بالك؟ سمعنا حد بيعيش على البرتقال ما بيحصلش، على الطماطم ما بيحصلش، يبقى ليست في الأصل. يبقى الاقتيات والادخار والطعمية، اكتب عندك. والمراد بالادخار أي كانت تدخر على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الادخار بالوسائل الحديثة فلا عبرة به. كانت تدخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الادخار بالوسائل الحديثة ملوش عبرة. بمعنى إيه؟ بمعنى لا يغير في الحكم. يعني ادخرنا مثلا المانجا، واخد بالك؟ ادخرنا مثلا اللحم، لا عبرة به. يبقى العبرة بكونها تدخر أي كما كانت تدخر عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخواننا كده؟ طيب، أصبح العلماء قالوا إن العلة في الذهب والفضة الثمونية. ثمانية يعني إيه؟ كونها أثمان. كونها إيه؟ أثمان. أنا لما أجي أقدر الأشياء دي ما بقولش والله المفتاح ده هو يعادل مثلا ربع كيلو تمر، أبدا، ببدأ أقدره بالإيه؟ بالماء. يبقى كونها إيه؟ أثمان. اكتب عندك وعليه. فإذا وجدت هذه العلة، وعليه، فإذا وجدت هذه العلة في غير الذهب والفضة انسحب عليها حكم الذهب والفضة. وعليه، إذا وجدت هذه العلة في غير الذهب والفضة انسحب عليها حكم الذهب والفضة. أيش غلا؟ وعليه، احنا قلنا العلة في الذهب والفضة يا مشايخ الثمنية أثمان. طب القاعدة المعروفة يا شيخ أشرف ان الحكم يدور مع ايه؟ مع علته وجودا وعدم. طب وجدت العلة وجد الايه؟ الحكم. انتفت العلة انتفى الايه؟ دي بدائيات علم الأصول. فاحنا بنقول ايه؟ وعليه اذا وجدت هذه العلة في غير الذهب والفضة انسحب عليه حكم الذهب والفضة. يعني بالضبط كده وجدنا علة الثمنية في التوكتوك، ها يبقى ينسحب عليه حكم الايه؟ الذهب والفضة. واخد بالك؟ وجدنا علة الذهب والفضة مثلا يعني في أزايز البلاستيك، ينسحب عليه حكم الذهب والفضة، لأن الحكم يدور مع ايه؟ مع علته. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ اكتب بقى القاعده ديت. اذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. اكتبها تاني بقى، احنا بنشرح الحديث من اوله. اذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، واذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. أعيد القاعدة، إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. أول السطر. والمراد بالتفاضل مفاضلة أحد العوضين عن الآخر، مفاضلة أحد العوضين عن الآخر، مفاضلة أحد العوضين عن الآخر. والمراد بالنساء، والمراد بالنساء أي التأجيل، والمراد بالنساء أي التأجيل من أجل. اكتب عندك. فالذهب بكل أنواعه جنس، فالذهب بكل أنواعه جنس، ولا عبرة، ولا عبرة باختلاف قيمة النحاس فيه، ولا عبرة بكونه مسبوكا أو غير مسبوك، ولا عبرة باختلاف قيمة النحاس فيه، ولا عبرة بكونه مسبوكا أو غير مسبوك، مصوغا أو غير مصوغ. مصوغا أو غير مصوغ يعني غوايش أو سبيك، متكسر أو سليم، جديد أم قديم، ده كله ملوش اعتبار عندنا في الحكم الشرعي. معايا مشايخ؟ وعليه من أراد أن يشتري ذهبا بذهب، وعليه من أراد أن يشتري ذهبا بذهب، فلكي يصح البيع لابد من شرطين مجتمعين. وعليه من أراد أن يشتري ذهبا بذهب، فلكي يصح البيع لابد من شرطين مجتمعين، يعني الاثنين موجودين. الشرط الأول المماثلة، الشرط الأول المماثلة أي بالوزن. الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. الشرط الأول المماثلة، الشرط الثاني التقابض فين؟ في مجلس العقد. يبقى أنا دخلت الدكان عند الحج، الراجل الحج بيبيع ذهب، يا عم الحج والله أنا معاي 30 جرام ذهب، اللي حلق مكسور واللي ختم متدغدغ، وأريد منهم أساور من هذا النوع. يبقى لكي يتم البيع هذا مشروع ما يكونش في حرمة، الرجل ياخد مني الذهب 30 جرام، وزنه 30 جرام، يجيب له صدهم 30 جرام بالتمام والكمال، خد مني الـ30 أعطاني الـ30. طب فين مصنعيتي؟ والله هذا حكم الشرع. العيار ملوش اعتبار، ما انا قلت لا عبرة بما يخلط من الذهب من النحاس، لأن الذهب اللي قدامنا ده مش ذهب خالص، ده فيه جزء من النحاس حتى إيه يتماسك، يبقى لا عبرة بذلك. طيب قيل فيه شيء من الظلم بنوقف بقى خلاص، يبقى نبيع الذهب بشيء آخر ونشتري بالشيء الآخر الذهب الجديد. ولكن القاعدة هون، أردت أن أشتري ذهبا بذهب كم شرط مجتمعين؟ شرط التماثل في الوزن. هو الذهب بيتباع بالوزن ولا بالعدد؟ بالوزن، يبقى التماثل في الوزن. الشرط الثاني التقابض في مجلس البيع. اكتب عندك اختل أحد الشرطين وقعنا في ربا الفضل، اختل أحد الشرطين وقعنا في ربا الفضل. طيب الفضل نوع من أنواع الربا، اكتب عندك. وإذا اختلف الجنسان، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. اكتب عندك فالذهب جنس والفضة جنس، واضح يا مشايخ كده؟ الذهب جنس والفضة جنس، ولكنهما اشترك في العلة وهي الثمنية، ولكنهما اشترك في العلة وهي الثمنية. كان أيام زمان يقول لك إيه؟ المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم انكشف. دلوقتي مخبوء تحت محموله، فإذا اتصل انكشف. اتصل يسمع مين؟ مبتدع، واحد سني سلفي مسجل صوت مبتدع على هاتفه المحمول، نحلها ازاي؟ طيب قلنا ايه دلوقتي؟ ها الذهب ايه؟ جنس، والفضة ايه؟ جنس، واشترك فين؟ في العلة وهي ايه؟ الثمنية. وعليه، اكتبوا عليه، من اراد ان يشتري، من اراد ان يشتري ذهبا بفضة او فضة بذهب، من اراد ان يشتري ذهبا بفضة او فضة بذهب لكي يكون البيع مشروعا يشترط شرط واحد، لكي يكون البيع مشروعا يشترط ايه؟ شرط واحد، وهو التقابض في مجلس البيع. التقابض في مجلس البيع، ولا يشترط التماثل بل يجوز التفاضل، ولا يشترط التماثل بل يجوز التفاضل. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك الحج بيبيع، برضه بيبيع فضة وذهب. فانا رحت قلت له عم الحج انا عاوز اشتري منك حتتين ذهب، هتشتري بايه عادل؟ قلت له عم الحج انا معايا فضة. قال خلاص انا ببيع الجرام الذهب بخمسة جرام فضة. قلت له موافق يا عم الحج. اخترت اللي انا عاوزه، طلعوا مثلا 50 جرام، يبقى عاوز مني كم يا عم الحاج؟ 250 جرام. تفضل اوزن. يبقى هنا اصبح في تفاضل ولا مفيش تفاضل؟ ها في تفاضل. تفاضل ليه؟ لاختلاف الجنس. الفضه جنس والذهب ايه؟ جنس. ولكن لابد منها من التقابض في مجلس العقد. اتفضل خد الفضه بتاعتك اهي واديني الذهب بتاعك. ها واضحه لحد كده؟ مفهوم يا مشايخ؟ طيب اكتب عندك واتفق علماء العصر على أن الأوراق النقدية والعملات الورقية حكمها حكم الذهب والفضة. واتفق علماء العصر على أن الأوراق النقدية والعملات الورقية حكمها حكم الذهب والفضة. دي مهمة جدا، حكم الذهب والفضة. طيب واتفقوا أيضا الكلام ده كله في مجمع الفقه الإسلامي وفتوى الأزهر، ده الكلام ده كله يا أخوانا في الأربعينيات والخمسينيات. واتفقوا أيضا على أن عملة كل بلد جنس، واتفقوا أيضا على أن عملة كل بلد جنس. معايا يا أخوانا كده؟ طيب نريد أن نطبق القاعدة بقى. أريد أن أشتري ريالا سعوديا بجنيه مصري، جنسين ولا جنس يا عبد الرحمن؟ اتفق في العلة أم اختلف يا محمد؟ اتفق في العلة. يبقى عندي لكي يكون البيع مشروعا لازم كم شرط؟ شرط واحد اللي هو الايه؟ التقابض في مجلس العقد. يبقى أنا بشتري من ابني راجل تاجر عملة ومرخص المحل بتاعه، رحت أشتري منه ريال سعودي بكام الريال يا عم؟ قال لي باتنين جنيه ونص. قلت له اعطيني 10,000 ريال. كم مصري؟ بكذا، 25,000. تفضل ادي المصري اعطيني الريال. يبقى لابد من انهاء من التقابض فين؟ في مجلس العقد. ولكن التفاضل ايه؟ يجوز. كل عمله بلد جنس، يبقى الريال السعودي جنس كويس، الجنيه المصري جنس، الدينار الكويتي مصر، الليرة السورية جنس، الجنيه السوداني جنس، الدينار الليبي جنس، وهكذا. طبعا أنا ما بذكرش الدولار والكلام ده يعني تنزها من أن نأتي بعملتي بلاد الكفر، ولكن التعامل به مشروع، سواء دولار أو دينار أو يورو أو الجنيه السوداني، كل ده مشروع. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أصبح هنا بيع العملات بنفس طريقة بيع الذهب والفضة، كل عملة جنس، ولكن كل عملات الدنيا والذهب والفضة علة واحدة أم علة مختلفة؟ ها؟ أحسنت كويس. هنا بقى عاوزين نفرق بين حاجة ما شايف وركزوا معايا فيها، بين جنس العملة وبين فئة العملة. تاني عشان هنتقل لك لحكم الآن ستسلم معي فيه، عاوز أفرق بين جنس العملة وبين فئة العملة. أنا عندي الجنيه المصري جنس ولا مش جنس؟ طيب الجنيه المصري المتبادل المعروض في الأسواق كم فئة؟ عد معايا كده، فئة 200 والـ100 والـ50 والـ20 والـ10 والـ5 والجنيه والنص والربع. نزلوا تسعة، كلها ايه؟ فئات وليست اجناس. يبقى اصبح الورقة ام 200 جنيه والورقة ام 50 جنس ولا جنسين؟ رد علي، ركز. سؤال تاني، الورقة فئة 200 مع الورقة فئة 5 جنيهات جنس ولا جنسين؟ جنس واحد، ولكن اختلفت الفئة، اختلاف الفئة ليس له اعتبار. اتفهمت يا مشايخ؟ وبناء على ذلك أنا أردت أن أشتري من أمين أخي 50 جنيهات. قلت له يا شيخ أمين اديني الـ50 جنيه دي جنيهات أفرق عليها. هذا التصرف يا أخوانا يسمى بيع، بيع، ولكن نوع صرف بيسموه إيه؟ الصرف. اكتب عندك وعليه. فالصرف هو بيع العملات، الصرف هو بيع العملات، الصرف ألف ولام وصاد وراء وفاء، بيع الإيه؟ العملات. يبقى لما جاء بيع عملة بعملة بنسميه صرف، واخد بالك؟ سميه إيه؟ صرف، نوع من أنواع البيوع. طيب أطبق عليه نفس القواعد، يبقى بيع الصرف جنيه بدينار، إيه الشرط اللي كي يصح البيع عبد الرحمن؟ وإيه تاني؟ والتفاضل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأن الجنسين اختلف. طيب أنا ببيع جنيه بجنيه، ده اسمه بيع ولا مش بيع؟ وصرف، تنطبق عليه الأحكام تماما. من إيه بقى؟ يحرم التفاضل ويحرم الايه النساء. هذا نشأ. وعليه بيع العملة من الجنس الواحد لا تخرج عن القواعد التي ذكرناها، لأن لما تيجي تتكلم عن البيع في اللغة، تعريف البيع في اللغة مبادلة شيء بشيء، وساعات بيسموه مبادلة مال بمال، وسمي البيع بيعا لأن كل من المتبايعين يمد باعه للآخر فسمي البيع. يبقى مبادلة مال بمال، يبقى أنا لما اشتريت هذا الهاتف من أخي مهدى مال، وأعطيته أوراق نقدية مال، لأن ضابط المال كل ما ينتفع به، ده تعريف المال. وهناك فرق بين المال وبين العملة وبين الأوراق النقدية، دي غير ديت. فالسيارة مال، والعقار مال، والماشية مال، والأرض مال، كل ما ينتفع به فهو المال. يبقى بناء عليه أكرمكم الله، حينما أريد أن أشتري عملة بعملة، يبقى اختلف الجنسان، حل التفاضل دون النساء وحرم النساء. طيب أشتري عملة بجنسها اللي احنا بنسميها عند العامة فكة الفلوس، أخبرنا فكة الفلوس، سميها فكة كما يتراءى لك، ولكن حكمها الشرعي أو اسمها الشرعي بيع، بيع، ونوعه بيع الصرف، بيع العملات. يبقى لما جي معايا 50 جنيه وعاوز أفكها من أخي أشرف 15 أو 25، هنسميه إيه؟ بيع. طيب جنس واحد ولا جنسين؟ جنس واحد، اشترك في الجنس واشترك فين؟ في العلم. إيه اللي يحل وإيه يحرم؟ يحرم التفاضل ويحرم الإيه؟ النساء. واضح الكلام؟ يبقى جيت أفك 50 جنيه من الشيخ أشرف، قلت له فكت 50 جنيه، قال لي ماشي، عد، قال لي ما فيش إلا 40، قلت له هاتهم والعشرة أجيبها أخدنك بعد شوي، ربا ربا. تم أخوانا الله يبارك فيكم، كن يتكالب الناس على هذا الأمر ما يعنينا ولا يغير في الحكم الشرعي شيء. ودي مسألة مشروع، يجلس مثلا بحاسب سيارة ولا حاجة، عاوزين فك يا أخوان، فك يا عم 5 جنيه، والله ما فيش 3 جنيه، هاتوا ربا. طب 2 جنيه ما لهمش قيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اتفهمت يا مشايخ؟ الكلام واضح، وأي إشكالية عندك قول. لا خلينا بس في الفك بس دلوقتي، لا لو مسامح ولما هنروح البنك، البنك مش مسامح، ده مسامح وبيرقص لك، خبر ايه؟ وبعدين حكم الشرع واضح، يحرم التفاضل ويحرم الايه النساء، تأجيل لا يجوز مطلقا. معايا يا اخوانا كده؟ انا عاوز السؤال فيما سبق ذكره حتى أنتقل إلى غيره ونفرغ من الحديث. ها تفضل يا شيخ. أنا قلت لا يجوز، أنا قلت يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأولاني التماثل، يبقى 50 جنيه يدهني 15 أو 50-20 أو 50 جنيه فضي، كويس. وبعد ذلك ها يدا بيد، يدا بإيه؟ يد. وبناء على ذلك خدوا بالكم الحكم ده بقى، أنا معايا 100 جنيه بس هل كان قديمة خالص، فرحت البنزينة اللي هي ماء وعاملة زي المقبرة ما بردش ميت، قلت له عم مول لي العربية وال100 جنيه، قال لا ما تنفعش أخدها منك ب90، ربا ولا يجوز. واضح الحكم؟ ربا ولا يجوز باتفاق، لأن هنا إيه سقط إيه التماثل، أصبح في تفاضل وهما من إيه من جنس واحد، يبقى لا يجوز مطلقا. تفضل يا أخي. خلاص كده قرض استلفت منه 10 جنيه، مش 50 جنيه في جيبك، أوعى تديها ماشي. لا والآف الذهب لا اعتبار للعيار ولا اعتبار للفئة. ماشي يا مشايخ، أكمل كلامي؟ فضل. أنا شيخ في الذهب لو أنا جيت مثلا 20 وديها 18 بنفس بنفس الوزن عادي. لا هو أصلا يستحيل هيقبل، ولكن احنا بنتكلم على الحكم الشرعي بالجواز لابد من التماثل. طب في ظلم خلاص بيع ذهبك بشيء تاني. ما احنا قلت لكم زي ما قلت لكم لحظة واحدة، قلت لكم رجل يريد أولاد عنده كم طريق؟ طريقي، طريق مشروع وطريق غير مشروع، نفس الطريقة بالضبط. أنا أريد أن أشتري ذهبا جديدا، عندي طريقين اثنين، أروح أدفع القديم أدو القديم وأدفع فرق ربا، أبيع القديم وأشتري الجديد حلال والأمر انتهى على ده. هو ما الفرق بين النكاح والسفاح؟ ما الفرق؟ مش العرض الوطء مش واحد في الاثنين ولا مختلف؟ الوطء واحد، ولكن الفرق فين؟ في العقد. العقد بالشروط والأركان أصبح المحرم على. كذلك في مسألة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ ننتقل لغيرها. فضل يا شيخ عاطف. طب دي غير دي خالص يا شيخ، دي من باب تبحث في باب الإجارة، تبحث في باب الإجارة وليس في باب البيع والشراء. معايا؟ تفضل يا شيخ. ماله اللي هو الكيماء وتقصد الأسمدة؟ ده بيتوقف على اشتراط الجمعية الزراعية، هل الحكومة دعمته لي لأستخدمه في أرضي أم دعمته لي عشان أبيعه؟ زي العيش، الحكومة دعمته عشان أكله الفراخ ولا عشان أكله أنا؟ بس ما بتتوقف، لأن المؤمنون عند شروطهم. فضل يا شيخ. آه دفع عربون وانعقد البيع. كويس، لحظة واحدة عشان يجيب الهلولة بقى ويروح ياخد الناس يعني ويروح يجيب بقى في حفلة كبيرة يعني. أي ما ده محرم. طيب أخونا بيسأل عن صورة في البيع بطاقة قتل. الرجل راح ذهب عند السايق واختار الشبكة. الشبكة بكام؟ ب50,000 جنيه. اتفضل 10,000 همط والصبح هاجي لك بال40,000. ربا ولا يجوز، لابد ان يعقد البيع في اليوم الثاني، وما دفعه من 10,000 عربون ملوش اعتبار. تفضل. ها نعم، حتى لو ما خدش الذهب بس انعقد البيع. تفضل. هي نفس بس في الناس بتطلب شبكه تبقى ذهب وطعام وخلاص، فبيشوفوا الصوره يعني الصور يعني يشوف الصورة ويقول له أنا عايز الصورة دي، فتاخد وقت في التصنيع، فعشان خاطر يصنع بيحتاج فلوس يشتري ذهب ويشتري طبعا الموضوع، فبتجيبه الثمن وتتصور شبكة. ده اسمه عقد الاستصناع، ملوش علاقة بموضوعنا. ما قلت لكم قبل كده أهم شيء في فقه البيوع صورة البيع، سميها صح. أهم شيء دي سميتها صح أصبت الحكم. زي مسألة الطبيب، هو الطب فين؟ في تشخيص المرض، أما وصف العلاج ولوش أي اعتبار. افتح الكتاب عنده كذا يبقى كذا عنده وهكذا، هو ده الطب. يبقى الفهم كله يشخص لك الداء، شخص الداء، وصف العلاج سهل، البراءة والشفاء بإذن الله عز وجل. ماشي يا مشايخ. تفضل يا أخي. نعم، أي قاعدة؟ الإجماع منعقد عليها يا ولدي. ماشي، الإجماع منعقد، والإجماع مصدر من مصادر التشريع، وهذه القاعدة مستنبطة من الأدلة الشرعية. معايا؟ اللي احنا هسه اللي احنا بنقوله. تفضل يا شيخ. نعم نعم، فين؟ اه وبالمناسبة، ودي يعني أنسينيها، بيع السلم لا يجوز في الذهب والفضة والأوراق النقدية، لا يجوز. ليه؟ لأن عندنا إيه؟ ها، يدا بيد. ماشي يا مشايخ، يدا بيد كده. الحديث يتبقى فيه النصف الثاني ومش ياخد أقل من ساعة إلا ربع، عشان بس الأمور تكون واضحة يعني. إن شئت أنا مستعد، ما عنديش مانع. تفضل يا شيخ. أنا أرجو الله يبارككم الأسئلة فيما سبق ذكره حتى لا تشعر، السؤال فيما سبق ذكره فقط. تفضل يا شيخ. بالنسبة لشراء الشبكة كما ذكر صحيحة لكي يقع في الربا، يدفع مبلغ أم يوقف يعني ينهي الذهب اللي هو أخذه العروسة ويوقف الذهب مثلا حتى مين في في اليوم الثاني يتم البيع من جديد. يعني يختار فقط بس، والصاير يقول له هبيع لك بسعر بكرة أو بعد وقت ما تيجي، ولكن ديت موجودة لك أبدا أبدا. تفضل يا شيخ. أين التقسيط فين يا أخي الفضل؟ الله يبارك لك، هذا لا يسمى بيع سلم. لا لحظة واحدة، تسميته شيء تاني وحكمه شيء تاني، أنا بتكلم في قضية إيه؟ بيع السلم. هذا نوع من أنواع بيع التقسيط أو بيع الآجل، له أحكامه لوحده. أنا بتكلم على بيع السلم دلوقتي، رحت دفعت شيء معين أو وصفت شيء جبهولك وبعد كده بعته بالتقسيط وأقساط معينة وزدت في الثمن، ده موضوع آخر حكمه سيأتي بالتفصيل بإذن الله. أنا بتكلم في الجزئية دي بس. فضل يا حاج. نعم، وجد البضاعة أزيد. واسأل سؤال تاني بقى، وجد البضاعة أرخص. ماشي، لا عبرة بارتفاع السعر ولا بانخفاضه، زي الواد محمد رحفيه بتاع الغلة، واخد بالك؟ قلت له يا شيخ محمد هات أربعة طن غلة، الطن بكذا، راح يبحث لقى الطن ارتفع 100 جنيه ولا يخصني في حاجة، طب انخفض ما يخصنيش في حاجة. وبناء على ذلك المثال المشهور عند بيع حديد التسليح، نروح يعطيله تمن 5 طن حديد، هتعزهم امتى؟ بعد 6 أشهر. قال طيب يا عم ماشي، الطن الحديد ده ب5000 جنيه، لو زاد وقت التسليم انا بحاسبك على 5000 جنيه، لو نقص عن 5000 جنيه هحاسبك بالسعر الجديد، ربا ولا يجوز. ماشي يا مشايخ؟ ربا ولا يجوز، دي مسائل كما قلت ما فيش فيها نزاع. تفضل يا اخي. ما اسمع. هذا بعيد عن موضوعنا خالص، ليس فيه علاقه بموضوعنا مطلقا ابدا. تفضل يا شيخ. تفضل يا اخي. لا لا بسأل، ما أخذت يا عم، أنا جيت خدت منه 5 طن حديد، قلت لي الطن ب4000 ب20000، خدت الحديد وروحت وقلت لك الثمن بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر طن الحديد وصل 10000 جنيه، هم مالكش عند غير 20000. ماشي يا أخوانا. تفضل يا أخي. أحسنت. لا لحظة واحدة، لا ده الهاتف مع الهاتف ملوش علاقة خالص. وعليك إذا وجدت هذه العلة في غير الذهب. أحسنت. وانسحب عليه. كويس، أحسنت. علة، لحظة واحدة، ما العلة في بيع الهاتف؟ الهاتف علته إيه؟ الثمنية؟ لا، من قال الكلام؟ إيه معنى الثمنية؟ لا، ايه معنى الثمنية؟ الثمنية اي تقدر الاشياء بها، هذه معنى الثمنية، كون هذا الشيء ثمن اي معناه اقدر الاشياء به. كويس، العربية اللي تحت بتاعتي ديت، لما اقول لعبد الرحمن يا عبد الرحمن قدر العربية ديت، هيقدرها لي ازاي؟ رد علي بالجنيه، ولا اقول لي اشخاص هذا عربية تعادل مثلا 10 تلفونات سامسون 240 مثلا، يبقى الهاتف ملوش دعوه بقى بالكلام ده خالص. فهمت يا ولدي؟ اي نعم. كونها اثمان، طولوا بالكم، كونها ايه؟ اثمان. يعني إيه؟ عشان كده تعريف النقود، تعريف النقود ايه؟ واخبار، كل شيء قابل للتداول ومقياسا للقيمه، هو ده. عايز تعرف النقود. عشان كده ذكر البلاضي في في في في في, في معظم البلدان ان عمر بن الخطاب هم ان يجعل الدرهم والدينار من جلود البعير. قالوا اياك يا امير المؤمنين. قال لهم لما؟ قال اذا لا يبقى بعير على وجه الارض كله هيدبح ويقطع الجلد ويعين. مظبوط كده؟ عشان كده بيقولوا ايه قيمه الجنيه مش في قيمته ولكن في الغطاء وفي قواعد وقوانين الحكومه لحفظ الجنيه. يعني مثلا عندنا مصلحه محاربه التزوير، لو مسك واحد مزور ورقه 100 جنيه بيعملوا في ايه عقوبه وحق لهم ذلك حتى تنضبط الامور، والا تبقى مرتع. معايا يا اخواننا كده؟ يبقى انا عندي الذهب والفضه والاوراق النقديه علتهم ايه؟ الثمونية. أردت أن أشتري بينهما جنس واحد يحرم التفاضل والنساء، جنسين حل التفاضل دون الإيه النساء، ولا بد من الإيه من التقابض. يبقى خلصت. نعم. تعرف النقود كل شيء يكون مقياسا للقيمة وقابل للتداول، دي تعرف النقود. معايا مشايخ؟ اتفهم نصف الحديث يا اخوانا؟ اتفهم يا مشايخ؟ اتفضل يا شيخ. قاعد عليا؟ يعني لو تضرب مثال يكون افضل. البيع لم ينعقد لأن لسه بيسميه الفقهاء خيار المجلس. ما هو لابد القاعدة إيه؟ التقابض في خيار المجلس. المجلس لم ينتهي، بس لابد أن نلاحظ أن المجلس لم ينتهي لكل واحد من الطرفي البيع أن يرجع في البيع. أضرب مثال، يعني مثلا أن رحت أشتري ذهب من الحج، اشتري الذهب ب50,000 بسعر الجرام 400 جنيه، معايا 30,000، تفضل يا حاج 30,000 هم، والذهب معايا واحنا قاعدين في مجلس، وقلت له 10 دقائق هتصل بالهاتف العيال يشيعوا الفلوس. كويس. العيال غابوا نص ساعه، خلال نص ساعه دي جه للحاج اتصال الحق الذهب وصل 500 جنيه، حق له ان يرفع عليه 500 جنيه، لان البيع ماله لم ينعقد اصلا، لسه احنا في خيار الايه في خيار المجلس. خلاص انتهت. ليس في ربا. نعم. واضح يا مشايخ دي؟ ها؟ تفضل يا شيخ. تقسيط ازاي؟ لا الله يجزاك دعك، انا بتكلم في جزئيه واحده يا اخوانا حتى لا يختلط عليكم الامر. انا بتكلم في بيع الذهب بالذهب او الذهب بالفضه او الفضه بالذهب او احدهما بالعمله الورقيه. بقى بشتري شقة، بشتري عربية، بشتري ملح، بشتري شعير، ده موضوع تاني خالص. واضحة يا مشايخ؟ أقف عند هذا الحد على وعد إن شاء الله أكمل هذا الحديث في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.